أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما ربك بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.